الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن حسين عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. باب ويؤثرون على أنفسهم الآية خصاصة الفاقة. المفلحون الفائزون بالخلود، الفلاح البقاء، حي على الفلاح عجل. وقال الحسن حاجة حسدا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن عزوان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه ولم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم تعالي فأطفي السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. باب لات. قال سورة الممتحنة: وقال مجاهد: لا تجعلنا فتنة، لا تعذبنا بأيديهم. فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. لعصم الكوافر أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم: كن كوافر بمكة. باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا خيرنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا، فما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمرو: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو. قال: حدثنا علي قال: قيل لسفيان في هذا فنزلت: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. قال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمرو، ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله. والذين تبوأوا الدار يريد به الأنصار، الذين هذا المراد به الأنصار. تبوأوا الدار يعني سكنوا المدينة واتخذوا المدينة سكنا ومسكنا لهم. والإيمان، الإيمان هذا ما يعني ما يجوز أن نعطف على الدار، يصير معناه تبوأوا الدار والإيمان، ونقدم له فعل مناسب يعني وأخلصوا الإيمان كده يقول وأخلصوا يعني. والذين تبوأوا الدار يعني اتخذوا المدينة دارا وسكنا وأخلص الإيمان، فيصير الإيمان هذا مفعول لفعل محذوف تقديره أخلصوا. وهذا موجود كثير في اللغة، يقول شاعر: علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء، يعني علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. الماء ما يعلف، إنما يسقى، فيجيب فعل مناسب. وهذا موجود يعني كثير في اللغة العربية، فيقول: والذين تبوأ يعني والأنصار الذين تبوأوا الدار سكنوا المدينة أو اتخذ المدينة مسكن لهم. والإيمان وأخلص الإيمان. والذين تبوأ من قبلهم، من قبل المهاجرين، تبوأ الدار من قبل، يحبون من هاجر إليه، يحب هؤلاء الأنصار من هاجر إليه، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أموال بني النضير للمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيء، إلا أفراد منهم قليل أعطاهم. فهذا معناه يعني مزية كبيرة وعظيمة للأنصار، وأن كل واحد يكره الأنصار فإنه عنده نفاق. هذا مع والذين يحبون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. فكان الرجل من الأنصار يقول للرجل المهاجر: تعال مالي 10 خذ 5 وأنا لي زوجتان، انظر أيهما تحب وطلقها وتعتد وتتزوج. فهذا شيء عظيم يعني. فلذلك الله أثنى عليهم في كتابه في آيات كثيرة من القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، محمد رسول الله، والذين معه أشداء، إلى غير ذلك. فهذا ثناء عظيم جدا من قبل قوله. ثم ذكر الحديث: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر رضي الله تعالى، وهذا عمر قاله لما طعن وحسب الموت، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما هو يصلي في هذا المسجد صلاة الصبح إذ طعنه غلام المغيرة بن شعبة، وطعن معه 6 أشخاص، ثم بعد ذلك لما رموا عليه أرادوا يمسكوه قتل نفسه، فأخذ إلى بيته، وبعد ذلك يعني أتي بلبن فشرب، فخرج من مصران فعلم أنه سيموت، فأوصى بهذا، قال: أوصي الخليفة بالمهاجرين. وهو جعل الشورى في 6 أشخاص، يعني الرسول ما عين خليفة، أبو بكر عين عمر، عثمان عمر عين 6 أشخاص، قال: أنا أجعل يعني 6 أشخاص دول يجتمعوا بعد وفاة بعد موتي ويختاروا أحدا منهم، فإذا اختاروا أحدا منهم والباقون أبوا يقتلوا كلهم. وهم 6 دول يعني: عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن وقاص وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، يعني 6 أشخاص اجتمعوا. فقال: أوصي الخليفة بالمهاجرين. هذا محل الشاهد، يعني الرجل اللي يصير خليفة بعدي أوصيه بالمهاجرين الأولين. طيب من هم المهاجرون الأولون؟ اختلف العلماء فيهم، فبعض من العلماء يقول المراد به الذين صلوا إلى القبلتين، يعني صلوا إلى الكعبة وصلوا إلى بيت المقدس. ومعلوم أن الرسول لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى 17 شهرا إلى بيت المقدس، كان يصلي هكذا 17، وبعد 17 كان الرسول يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقرب وجهك السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوه. هذا تفسير. وهناك من يقول المراد به المهاجرين الأولين الذين أسلموا قبل فتح مكة، قبل صلح الحديبية، قبل صلح الحديبية يعني قبل عام 6 من الهجرة، هذا المراد به المهاجرين الأولين. والله أثنى عليهم في كثير من آيات، في أن يعرف لهم حقهم، يعرف المهاجرين الذين أسلموا يعني قبل صلح الحديبية أو صلوا إلى القبلتين حقهم، هذا يعني يعطيهم حقوقهم. وأوصي الخليفة بالأنصار، وهذا محل الشاهد، يعني الحديث سيقى إيه؟ وأوصي الخليفة بالأنصار، مين هم؟ ذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار يعني سكنوا المدينة واتخذوها مسكنا، والإيمان وأخذ من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. والرسول أخبر الأنصار إنكم ستجدون بعدي أسرة، يعني تفضيل. فالأنصار لم يحصلوا شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى التاريخ وإلى السيرة، سيرة الخلفاء ما فيهم أمراء ولا فيهم حكام ولا في شيء، فالرسول خالد. ولذلك هم كان تأثر لما كان الرسول في يعني في غزوة حنين وأعطى بعض العرب ولم يعطوا، أعطى المهاجرين وأعطى بعضهم، فوجدوا فقال لهم الرسول: أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برحالكم؟ وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس شعار جثار، والأنصار شعار. والشعار معناه الذي يلي الجسد، زي مثلا دحين الإنسان يلبس ثوب ويلبس مشلع ويلبس ثوب، فالفنيلة هي تسمى إيه؟ شعار. فلذلك قال: ويعفو عن مسيء، يعني إذا أساء أحد من الأنصار فهذا ما يوصي به عمر بن الخطاب رضي الله، وهذا دليل على فضل الأنصار وأن لهم مزية عظيمة من هذا. فيقول في هذا في الأحاديث الأولين بالمهاجرين وهم الذين صلوا إلى القبلتين، قاله أبو موسى الأشعري وابن المسيب، وقيل هم الذين أدركوا بيعة الرضوان، وقال الشعبي وابن سيرين فعلى القول الأول هم الذين هاجروا قبل تحويل القبلة سنة 2 من الهجرة، وعلى الثاني هم الذين هاجروا قبل الحديبية، وقيل هم الذين شهدوا بدرا، وقيل الذين تبوأوا الدار والإيمان، مثل إيه؟ علفتها تبنا وماء باردا، يعني علفتها تبنا، ناقتي علفتها تبنا، أعطيتها علف تبنا وماء، يعني وسقيتها ماء باردا. فماء هذا يصير مفعول بفعل محذوف تقدير، وكذلك نقول والذين تبوأوا الدار والإيمان، الإيمان هذا مفعول بفعل محذوف تقديره أخلص الإيمان، فيكون هذا وهذا مبقى. ثم بقى الباب قول: ويؤثرون على أنفسهم، يعني يؤثرون يفضلون على أنفسهم، الإيثار معناه التفضيل. فكان الرسول يعطي الأنصار يعني المهاجرين في حاجة الأنصار، ومع ذلك كان يقول للرجل: تعال لي زوجتان أطلق، انظر أيهما، مو أطلق لك العجوز، فالذي تحبها أنا أطلقها بعد ما تعتد تنتهي عدد الزواج. وهذا مالي كذا، ولكن المهاجرون كانوا ناس في عظمة، كان يقول دلونا على السوق، كيف سوق المدينة، فيذهبوا يبيعوا يشتروا ولو يحمل، وكان الواحد منهم يذهب يعني إلى بستان يسقي، يصير يسقي الزرع ويعطي له ربع ساعة أو نصف ساعة، فكان إيه؟ فهذا يعني دليل على فضلهم وعلى أهلهم. يؤثرون على الخصاصة بال الفاق، يؤثرون على يعني ولو كان معهم. ومن يوق شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الشح، هو يعني الطمع، ولذلك الشح تقريبا فلان بخيل يعني أخذ بخيل يعني يبخل منه، الشح لا يعني أشد من البخل، يعني يبغى يعني حب الناس يدخل في جيبه، هذا معنى هذا معنى الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما البخيل مثلا عنده فلوس أو ما يبخل فيها ما يعطيها لأحد، هذا ينبلع يمكن، لكن كونه شحي معناه يبغى حق الناس يدخل الفلوس اللي في جيوب الناس، يريد أن تدخل في جيبي هو أو في صندوقي أو في إيه؟ في ملكي. فلذلك إنما أهلك من كان قبلكم الشح، هذا فهذا فيه يعني. فلذلك والمفلحون الفائزون، القرآن كثير يذكر المفلحون، المفلحون إيش المفلحون؟ الفائزون بالجنة، الظافرون بالجنة، الناجون من النار، أولئك هم المفلحون، في عدة آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى إيش ما. ومن ذلك القول: يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إيش هو المفلحون؟ الفائزون نعم بالخلود والفلاح البقاء. إيش الفلاح؟ معناه البقاء. ثم أتى بك حي على الفلاح، حي على الفلاح هذه ما يعني ليست من هذا المعنى، لأن حي معنى أقبله، اسم فعل أو هلم، هلم على الفلاح. لما المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، معنى يعني إيه؟ هلم على الفلاح، اسم فعل، ليس معنى، إنما يريد إيه؟ الفلاح. إيش الفلاح؟ عجل. ومن ذلك حتى السحور يسمى الفلاح، يقول مرة من المرات بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لقد كاد أن يفوتنا الفلاح، معناه إيه؟ السحور. كاد الفلاح هنا يعني ما لها يعني حية، ما لها دخل. إنما كلمة فلاح، ففلاح معناه عجل، وهو تفسير حي معنى حي الفلاح. قلت ليس المراد البخاري ما ذكره، وإنما مراد معناه ما ذكرنا، لأنه في صدر تفسير الفلاح وليس في صدر تفسير معنى حي، وتفسير حي واقع استطراده. وقال ابن الدين ولم يذكر أحد من أهل اللغة، إنما قالوا معناه هلم وأقبل. المؤذن يقول حي على الصلاة، يعني أيها المسلمون أقبلوا على فلاحكم وعلى الصلاة، اتركوا أعمالكم الدنيوية واذهبوا إلى المسجد وأدوا الصلاة المفروضة التي هي أداء، ثم عودوا إلى أعمالكم الدنيوية. فالصلاة لا بد أن يقبل عليها جميع الناس في وقتها، وأما يجلس في المسجد دواما هذا لا. ثم بعد ذلك قال الحسن حاجة أي حسدا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فالرسول لما أعطى أموال بني النضير للمهاجرين ولم يعطي الأنصار، هل الأنصار تأثروا أو جمد؟ لا أبدا. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لم يحسدوا الأنصار، إن بعضهم ابتاع النفقين، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. ثم ذكر الحديث، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن كثير قال حدثنا أبو سامة حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا أبو حازم أشجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد، الجهد أصابني الجهد معناه الحاجة والفقر والجوع، يعني يمكن يعني أنه جوعان ما أكل. فأرسل إلى نساء، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نساء التسعة كل واحدة عندها شيء من طعام ترسل إليه. فسأل مر عليهم المرسل فلم يجد، كل واحدة ما عندها شيء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما عنده خبزة ولا عنده حبات من تمر، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الدنيا لا قيمة، هذا بيت رسول الله، كمان مو بيت واحد، تسع بيوت، إلى نساء ما قال إلى واحد، فمعناه ما عندهم شيء. فلم يجد عندهن شيئا، لم يجد عند النساء التسعة شيء، لا شوية تمر ولا شيء خبزة ولا خبز من شعير، حتى البر كان ما في، لم يشبعوا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير ثلاثة أيام. فقال رسول ألا رجل، يعني هلا، ألا هنا حرف تحضير أو يعني عرض، ألا رجل، ألا إنه ويا، ألا رجل يضيف هذا الليلة، يرحمه الله، يعني ما رجل من المسلمين يضيف هذا، يذهب به إلى بيته ويطعمه حتى يشبع، ويرحمه الله. وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرسول هذا الذي يطعم هذا الرجل يرحمه الله، دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء مستجاب. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، يعني أنا نعم أضيف هذا الرجل، وأكرمه وأطعمه حتى يشبع. فذهب إلى أهلي، فذهب إلى بيته إلى زوجته، فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي جئت به ضيف رسول، لا تدخريه شيئا، لا تدخري شيء من ما عندك من طعام. قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، يعني أنا ما عندي يعني أكل ثاني كثير، إنما عندي قوت الصبية، عندي أولاد طفل أو طفلين أو ثلاثة أطعمهم بعد العشاء. فقال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، يعني إذا أراد الأطفال فنوم، يعني ألهيهم بلعبة بأغنية حتى ينام الأطفال هؤلاء، ثم بعد ذلك قدمي هذا الطعام وأطفئي كذلك السراج، ويصير هو يأكل ونحن نأكل، فأطفئي السراج ونطوي بطوننا. ومعلوم أن الإنسان إذا مثلا تغدى وما تعشى ليلة ما يجرى له شيء، يعني دحين نحن في عصر هذا الذي نأكل كثيرا، رجل تغدى غدا بسيط ثم جاء الليل وما أتى عصر ما يجرى له شيء، ما يحصل له شيء. فقال نطوي بطوننا الليلة، يعني نحن لا نأكل. ففعلت يعني قدم الطعام وهو جلس معه وأطفى السراج، فالرجل لا يأكل وهو يأكل، لأنه ما في حتى ما يشوف، فيصير يأكل كثير هو وهذا ما يأكل. فثم بعد وقد حصل ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، نعم، أنه أخذ ضيفا الضياف هذا أخذ في بيته وقال لابنه عبد الله أو عبد الرحمن يعني عشهم، فقدم لهم الطعام أبوا أن يتعشوا أبدا، قالوا ما حتى يأتي مضيفنا. ثم جاء قالوا ليش ما أطعمتم؟ قال أبوا. فقدم لهم الطعام فأكلوا، وإذا الطعام يرجع إلى زوجة بكر كأنه أكثر مما كان عليه. وهذا كثير ما يقع، ويكفي ذلك قصص كثيرة في هذا الموضوع من معجزات رسول الله ومن كرامات رسول الله، من كرامات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلان، فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم. الرجل هذا ثاني يوم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول: لقد عجب الله. شوية يعني صاحب يعني العمدة يعني أول هذا السبب. نحن هو على كل حال طريقة أهل السنة والجماعة على أنه عجب، عجبا يليق بجلاله وعظمته، وهذا موجود كثير أحاديث. هو دحين عجب قال هذا ما يكون، وكذلك الضحك لا يكون، وهذا تأويل من كثير من العلماء الأشعرية والماتريدية يؤول الصفات. أهل السنة والجماعة لا يؤولون، ولأجل ذلك يعني تقريبا عجب، وهذا في حديث يعني مر علينا برد: عجب ربنا من قنوط عبادي وقرب غيري، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أنه يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم والآخر كلاهما يدخل الجنة. ورجل أعرابي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يضحك، قال لا عدمنا الخير من رب يضحك، ما دام ربنا يضحك إن شاء الله أدركنا كل خير. فهذا ما فيه، لكن مع الأسف إنه جو العلماء هذول يعني الأشعرية والماتريدية بعد ما بعد الصحابة وبعد التابعين فصاروا يأولوا الصفات. وهنا ذكر يعني الشيء الذي ذكروا هذا قال: عجب الله أو ضحك، المراد من العجب والضحك ونحوهما في حق الله عز وجل لوازمها، لوازمها يعني إيه؟ يعني رضي عنه، يعني يأول إيه؟ يرضي لوازمها. لأن التعجب حالة تحصل عند إدراك أمر غريب، يعني التعجب هذا بالنسبة للمخلوق، والضحك ظهور الأسنان عند أمر عجيب، وهذا تأويل يعني، وكلاهما محالان على الله تعالى. وقال الخطاب: إطلاق العجب لا يجوز على الله، وإنما معناه الرضا، وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من الرضا عند الله والقبول، ومضاعفة الثواب عليه محل العجب عندكم في الشيء التابع إذا وقع فوق قدره وأعطى به الأضعاف من قيمته. قال: وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله تعالى يعجب ملائكته من صنيعهما لنذور ما وقع منهما في العالم. وقال أبو عبد الله يعني البخاري: الضحك هنا الرحمة، وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة. وبرضو يعني يقول نحن سألنا كان الشيخ يعني حماد في بعض، لأنه وجدنا يعني في بعض المرات البخاري بأول بعض الصفات، وأنا لا أسمع الشيخ حماد يعني قال مثلا قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، مر علينا قال لا وجهه، قال ملكنا نفس البخاري. فأنا على كل حال تبع يعني لازم نسأل طلب الله أحسن منه، هذا تأويل يعني كل شيء هالك إلا وجهه في نفس البخاري مر علينا لما قرأنا سورة القصص، قال ملكنا. فأنا على كل حال فقال إن الإمام البخاري أخذ هذه الأشياء من أبي عبيد، أبي عبيد لغوي فسار على من جهة اللغة فسار، لكن جاء هناك في كتاب التوحيد في آخر كتاب التوحيد كلها مش مع على تأويل السلف تفسير السلف. هنا كذلك فبخاري يعني الرحمة برضه هو في تأويل، وأحاديث موجودة يضحك الله إلى رجل، فكيف هذا أخ البخاري؟ البخاري إمام يعني في القرن الثالث، أول الثالث في القرن الثالث، هو يعني لما صار عالم هو في القرن الثالث. فإيش فنحن على كل حال نقول هذه زي ما نقول الله يسمع ويبصر وله وجه وله يدان، خلاص. وهذا لا يشبه المخلوق، فصفاته لازم له يدان تليق بجلاله وعظمته وله وجه، فلا يلزم من ذلك أن الله إذا قلنا يضحك لازم كله أسنان، لازم ما ما ما فلا ذلك مسألة. وهذا ونرجو لهم أن الله يعفو، لأنهم ما أرادوا إلا الخير، يعني الجماعة الأول الصفات أرادوا الخير، ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه. وكل السبب الجهمية الذين جاءوا الأول وهم الذين أدوا إلى هذه الأشياء. ثم ذكر سورة الممتحنة، والممتحنة يقول يعني ثم الممتحنة والممتحنة، فالممتحنة اسم فاعل والممتحنة اسم فاعل، يقول كما سميت سورة براءة المبعثرة والفاضحة وما كشف عن عيوب المنافقين. ومن قال بفتح الحاء فإنها إضافتها إلى المرأة اللي نزلت فيها وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن معيط وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف وأم ولدي إبراهيم. وقال الممتحنة اسمها. والذي نعرف أن هذا الممتحنة هذا. لكن الآية السورة وآية الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من حق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله. فهذه نزلت في إيه؟ في حاطب بن أبي بلتعة. في حاطب بن أبي بلتعة. أما كلمة الممتحنة هذا يقول إيه يعني في هذا الأشياء. فسورة الممتحنة جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن يعني ايه يعني السؤال ليش هاجرتي يعني انت فارة من زوجك ما تبغي فاذا جاءت للايمان تقبل وذكر لنا بعد ذلك يعني امتحن لان الرسول كان اي مرأة تجي من مكة مهاجر المدينة يسألها الرسول لماذا انت مثلا في بلكن خلاف بينك وبين زوجك يعني مو لاجل الايمان فكان يمتحن فهذا يعني إيه. وقال مقاتل ممتحن اسمها سبيعة وقيل سعيدة بنت الحارث الأسلمية وكانت تحت صيف الظاهر. وقال ابن عساك كانت ابن كلثوم تحت عمرو بن العاص. نعم وقد روي الآية أنها نظرت في أمية بنت بشر بن بني عمرو بن عوف بن عبد الله بن سهل وكانت تحت حسان ابن الدحية ففرت من حينئذ فتزوجها سهيل بن حنيف. وقال أبو العباس وهي بلا خلاف. قال السغاية نزلت بعد سورة الأحزاب. ثم بعد ذلك قال مجاهد لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بأيديهن. في قول الله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني إيه يعني لا تنصرهم علينا. مثلا يصير غزو بين المسلمين وبين الكفار فربنا ينصر الكفار على المشركين. يقول هذا دليل إنهم على الباطل هذول. لو كان على الحق ربنا ما نصرنا عليهم. ما يعني لو كان هو فلذلك المسلمين يقول ربنا لا تجعلنا فتنة لأن الكافر ما يدري شاك ذاك اليوم انتصر على رجل مسلم أو جماعة من المسلمين فقال فالمسلمين طلب من ربنا لا تجعلنا فتنة أي لا تعذبنا بأيديهم بأن تنصرهم علينا فيقتلوا فينا ويفتكوا فينا رواه أبو عن أبي نجيح كذلك عن مجاهد قال في تفسير لا تجعلنا فتنة الذين أي لا تسلطهم علينا فيفتنوننا بعذاب لا طاقة لنا به وقال لا تضفرهم علينا برضو لا تضفرهم علينا فيظن أنهم على الحق ونحن على الباطل فهذا معنى لا تجعلنا فتنة فيقولون لو كان هؤلاء الحق ما أصابهم هذا وهذا كثير يقع مسلم يعني يقول كده ربنا يسلط عليه الكفار فيمتحن فلا بد من الصبر وهذا حصل في غزوة أحد فإن في غزوة أحد انتصر يعني الكفار هزموا المشركين وقتلوا 70 منهم والرسول حتى شد وجهه وكسر وجهه لكن هذا كان بسبب إيه؟ مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الرماة الذين جعل أجلسهم الرسول في مكان وقال لا تبرحوا مكانه فلما حصل الانتصار قال إنما يريد الرسول أن نحمي ظهره وتركوا أماكن ولذلك الله عاتب الصحابة والمسلمين في هذا وقال في نفس السورة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم والذين خالفوا ناس قليلين يعني ما نقدر نقول هم 50 دول يعني يمكن 20 نفر الذين نزلوا ليجمعوا الغنائم والله عاتب المسلمين في سورة يعني آل عمران هذا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخلاكم إلى غير ذلك يعني غير أكثر من 60 آية في غزوة أحد في سورة آل عمران بعصم الكوافر وهو قول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني الله أمر بعد صلح الحديبية نعم والرسول عاد إلى المدينة ولم يدخل مكة بعد ذلك وكان من الشروط أن من فر من قريش الرسول يرد ومن فر من أصحاب الرسول هم لا يردون ثم بعد ذلك جاء فكان بعض مثلا المؤمنات يعني كان بعض الصحابة كانوا متزوجين بعض الكافرات وكنا في مكة فأنزل الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني أي رجل مسلم من الصحابة كان متزوج مرأة كافرة في مكة لازم يطلقها فمنهم كان عمر كان عنده زوجة طلقها وتزوجها معاوية بن أبي سفيان وغير ذلك فلذلك ولا تنسكوا معاوية واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفق. يعني إذا جاءت مسلمة مهاجرة من مكة إلى المدينة هنا وكان جاء زوجها قال أنا أبي زوجتي وكان متزوجة بمبلغ من المال، فعلوا المسلمين أن يعطوا الزوج هذا المال حق الصلاة ويروح. لا يجوز له. ولا ذلك نعم في القرآن مثلا في الآيات التي في سورة البقرة في مسألة ولا أمة مؤمنة خير ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير ولو أعجبكم. فلا يجوز للرجل المؤمن الزواج. نعم له يتزوج اليهودية والنصرانية. اليهودية والنصرانية له، أما الوثنية والمشركة فهذا حرام. بفراق نساء كنا توافر بمكة. فيكون في هذه الآية عصم الكوافر جمع عصمة وهي ما اعتصم بها، يقال مسكت بالشيء وتمسكت. والكوافر جمع كافر، نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات وأمر بفراقهن. قال ابن عباس ويقول لا تأخذوا بعقد الكافر، وإن كانت لو امرأة كافرة مكة فلا يعتدن بها فقد نقضت عصمتها منه. وليست طيب امرأة، وإن جاءتكم امرأة مسلمة من أهل مكة ولها بها زوج كافر فلا تعتدن به به، فقد انقضت عصمتها. وقال الزهري لما نزلت هذه الآية طلق عمر امرأة له كانت من مكة امرأتان، كانتا له امرأة، طلق امرأتين كانتا له بمكة مشركتين قريبة بنت أمية، فتزوجها بعده معاوية لأبي سفيان. ذلك والأخرى أم كلثوم الخزاعية أم عبد الله فتزوجها أبو جام وهما على شركه، وكانت عند طلحة بن عبيد. ثم ذكر الحديث الذي هو يدل على حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا حسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع قال كاتب علي يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاء، قال فإن بها ضعين معها كتاب فخذوه منها، فذهبنا تتعادى بنا خيرنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب، قالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاس فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به من حاتم بن أبي بلتع إلى أناس من المشركين من مكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وموالهم. الحديث هذا الأئمة معروف، يقول أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع علي يقول هو كان كاتب علي يقول سمعت علي رضي الله تعالى وهو علي بن أبي طالب يقول بعثني رسول الله أنا والزبير، وهذا كان في قبل عام الفتح، عام الفتح كان في في عام 8 من الهجرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يغزو قريش وأراد لا يسلم من خبر حتى يجيهم فجأة ما يشوفوا إلا الرسول عندهم طرق مكة، فيدخل إلى مكة منتصرا عليه، فكان يعمي الأخبار. وهذا حاتم بن أبي بلتع بصفته مسلم راح كتب كتاب وكتب إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وإلى فلان إن محمد يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم، هذا الكتاب داخله هذا إن محمد يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم، وأعطى الكتاب هذه لضعينة. الضعينة معنى المرأة التي تكون في في الهودج، هذا معنى الضعينة، مرأة تكون في زي الشبجة الضعينة معنى تكون زي صندوق كده ويكون مغطى وتكون في هذا. فأخذ الكتاب وسافر لأنه ما حد يعلم عنه إلا الرب سبحانه وتعالى. فالله أوحى إلى نبيه أن هذا حاتم بن أبي بلتع كتب الكتاب، وهذا الكتاب مع ضعينة، وهذه الضعينة تكون في روضة في مكان وتقريبا يعني تقريبا الجهة التي فيها الخيوط يعني الصفرة، وهذه الصفرة وهذه المحلات هذه في هذه المحلات هي في هذه. فركب وأرسل الرسول هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب والزبير بن عوام والمقداد بن عمرو، فذهبنا قال تعاد بنا خيلنا يعني كل يوم ركوب الخيل حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة مثل أخبر الرسول في المكان الذي أخبر بها فإن بها الضعين فإذا نحن بالضعينة فقلنا يعني ورأيناه فقلنا أخرج الكتاب يعني أخرج الكتاب إلا معك، فقالت ما معي كتاب، نفت. فقال لها علي بن ابي طالب الجماعه لتخرجن او نفتش كل واحد من اعضاء، يعني حتى لو اراد فرجك نفتحه ونفتش فيه كان نفتش يعني. ومعلوم المراه على كل حال ما ترضى شيء، فلما رات الجد فكت شعرها كذا وخرجت الكتاب وسلمت له، لان كانت ربطته فيها. وفي روايات انه كانت في محل غير هذا المحلات، ويكون الجمع بينهم يمكن. مر علينا في دراستنا في مره في عقاض هذا في الشعر، ومرة في أخرى في غير عبادة يعني. فهم لم يفتحوا الكتاب، أتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فتحوا الكتاب ولا يدروا إيش فيه. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا الرسول وأمر بقراءته، لأن الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب. فإذا به مكتوب من حاضر بن أبي بلتع إلى فلان وإلى فلان من قريش، إن محمدا يريد أن يغزوكم فقلوا. فقال الرسول لحاطب، لماذا فعلت هذا؟ ليش تفعل هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ من قريش، يعني أنا ما كنت من كبار قريش، يعني ما أنا مثلا من بني هاشم ولا من بني مخزوم، لا إنما كنت رجلا يعني ملصقا به، يعني إما مولى أو حليف، أنا يعني يكون إما من الموالي أو من الحلفاء. معلوم الحليف ما هو يعني القرشين الأصليين، فأردت أتخذ لهم يد، يعني حتى لو حصل شيء يحموا أهلي، لي زوجة أو لي أقارب أو لي عم أو لي أب، يعني يحموه، فيكون هذا معروف. ومعروف الناس العرب يقدروا المعروف ويقدروا الإحسان. ولم أكن من أنفسه، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم، يعني أنت الموجود مثلا المهاجرون من بني تيم ومن بني عدي ومن بني مخزوم ومن بني عدي لهم قرابات يحمون أهلهم. فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا، يعني أنا نسبي ما هم مثل نسبهم، لأن إما مولى وإما حليف، وهذا ما لهم قيمة مثل غيره. يحمون قرابتي، يعني اللي أقارب هناك يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتداد، ما فعلت هذا كفرا ولا ارتداد عندي. فقال النبي إنه قد صدقكم، الرسول قال له إنه صحيح، يعني صادق في كلام هذا. وهذا كذلك الرسول ما قال هذا، يعني ليس من المنافقين هو. فعمر شديد دائم، كان عمر لازم ما يقول بعد ما قال الرسول صدقكم يقول مرحبا على العين والرأس، خلاص ما الرسول قال صدقكم إيش تقول، لكن عمر رجل شديد ما عنده، قال هذا يبغى له ضرب العمر، إن هذا سر الرسول لا يفشي للأعداء، ما يبغى له ضرب العمر. وهذا من حماسته للدين وقوته الدينية إلا فعله، وإلا هو لازم ما يقول هذا الكلام، لأن هذا ما بعد ما قبل الرسول يعني هذا كان فد. فقال إنه قد صدق. قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال إنه شهد بدرا، يعني هذا شهد بدرا. ومعلوم أن الله جاء في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له، هذا حديث صحيح، لعل الله اطلع على أهل بدر. ومعلوم أهل بدر كانوا كم؟ 313 أو 14 أو 15 إلى 19، أهل بدر كل من أهل الجنة، وهذا من أهل الجنة، كيف يعني تضرب عنقه وتقول منافق هذا؟ ومعنى وقد غفرت لكم، كيف يعني غفرت لكم؟ طيب ايش معنى؟ يعني اذا عملوا ذنب ربنا يغفر لهم او ما يأخذهم؟ الجواب العلماء ذكروا في هذا ان الواحد من اهل بدر لو عمل ذنبا ربنا يوفقه للتوبه فيتوب له، من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، او يشفع فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في هذا القرن يعني عندنا أمل كبير في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إذا كان الرسول يشفع فينا في أصحابه لا بأولى وأحرى، فمعنى أنه إما يتوب أو طبعا. وليس معنى ذلك أنه يعمل زي ما يبغى شاب من المعاصي، لا، كما فسره مثلا بعض أهل الطرق أنه بعض الصالحين وبعض الأولياء إذا وصلوا إلى درجة خلاص يساوي زي ما يبغى، ويقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كل العلماء المتقدمين فسروا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت، ثم فسروا الصوفية بعضهم حتى يأتيك اليقين يصل إلى درجة من الولاية، فإذا وصل إلى درجة من الولاية يقول لو رأيت الشيخ يعني يشرب الخمر لازم تعتبر أنه يشرب يشرب ماء أو حليب، تشوف كاس خمر يشربه كده، وهذا غلط، هذا ما يصح هذا الكلام، وهذا تقريبا يعني باطل من بعض أصحاب الآخر. قال عمر ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا، برضو عمر قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم يقول إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويصف أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم. هذا كله إيه؟ عتاب. ننفعكم أرحامكم ولا أولادكم يا مقام يوصل بينكم والله ما تعملون بصير. ثم بعد ذلك قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقوم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إني لا لا أملك من لا أستغفر ولا أملك لك من الله شيء أملك لك من الله شيء. المقصود يعني عتاب لا تتخذوا عدوي. يعني أنت يا حاطب أنت غلطان في هذا. لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم فتفشوا سر رسول الله لهم أبدا هذا ما يصح. ولعل الله تاب هو الرجل وغفر الله له من هذا الدم الذي يعني حصل منه وإلا ما ينبغي للإنسان أن يفعل مثل هذا. ونوصول بالإسناد وهنا يقول قال عمرو يعني مو عمر وقال عمرو قال عمرو عمرو بن دينار أحد الآل ونزلت فيها الذين أم لا تتخذوا عدو قال لا أدري الآية الآية في الحديث أو قول عمرو بن دينار وهذا من التابعين يعني ما هو يعني ما هو عمر بن الخطاب يعني امرأة من قريش أي بالحلف والولاء لا بالنسب والولادة حتى لا يقال بينه وبينه لم أكن من أنفسهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي هو علي بن مديني قال قيل لسفيان في هذا فنزلت لا تتخذوا عدوي قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أدري أحدا حفظه غيري إني حفظته يعني حفظ تام وأن هذا الحديث هو هذا أن عمرو بن دينار أعطاني هذا الحديث وما حفظه غيري وسفيان هو سفيان بن عيينة وهذا من أئمة الحديث الذي يعني من كبار المحدثين الذين وقال سفيان أي لا أدري أن حكاية نزول الآية من تتمة الحديث رواه علي بن أبي طالب عنه أو هو قول عمرو بن دينار موقوفا لا أدري. والصحيح أنه من قول نفس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي وسفيان لم ينزل بهذه الزيادة وقد روى النسائي عن محمد بن منصور ما يدل على هذه الزيادة مدرجة وروى الثعلب هذا الحديث بطول في آخره فأنزل الله تعالى في شأن حاطب ومقاتلة يا أيها الذين آمنوا فيصير الحديث مرفوع. ثم بعد ذلك قال إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات وهذه هو سورة الممتحنة التي سميت بهذا يعني هذا إذا جاءكم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات حال كونهن مهاجرات من دار الكفر إلى داره واتفقوا على نزولها بعد الحديبية وأن صورها ما تقدم من صلح قريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش. ثم استثنى الله من ذلك النساء المهاجرات بشرط الامتحان وهو قول فامتحنوهن وهو فامتحنوهن إذا جاءت الناس فامتحنوهن تقول لها لماذا جئت من بلدك من بلاد الكفر إلى هذا قارة من زوجك أو كارهة بلادك أو مثلا أحد ذلك فإذا قالت إنها مؤمنة فنقبلها وإذا جاء زوجها يطالب بمهرها أو بصداقها نرد إليه الصداق وبعد ما تنتهي عدتها يتزوجها رجل من المسلمين لأن الله نهى أن الرجل المؤمن يتزوج كافرة أو الكافرة يتزوج وهذا من شروط الإسلام أما يتزوج يهودية أو نصرانية فهذا جائز وهذا تخريب لإيه تخريبهم للإسلام يعني وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب نص القرآن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا إيش طعام معناه ذبائح يعني مو الطعام يعني إذا واحد وجد جبن حق كافر أو مشرك يأكل ما في شيء هذا حين الجبن يجينا من بلاد النصارى أو من أي بلاد ما في شيء لكن المقصود وطعامكم حل لكم إيه ذبائح فذبائح اليهود وذبائح النصارى جائز إيه وكذلك وطعام الذين هم وطعام بحلق والمحصنات من المؤمنات الكتاب والمحصنات يعني المرأة اليهودية والنصرانية للرجل المسلم يتزوجها فإذا تزوجها جائز أما المشركة فلا يجوز الكافرة الوثنية فلا يجوز هذا معناه يعني إذا جاءت منات فامتحنوا عالمين فإن علمتمهن منات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحل وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتم أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذا الآية بكامل. طيب إيش الحديث؟ قال حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. يقول يقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم. الثاني هذه يبايعنك إلى قوله غفور. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات قال لها رسول قد بايعتك كلاما لا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. الآية اللي في نص آخر النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا هذا واحد ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بختان يفترن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن هذه الشروط. لا تكون لا تزني لا تشرك ولا تزني ولا تأتي كمان تروح تزني وتنسب هذا الولد إلى إلى إلى الزوج. فإنه جاء في الأحاديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. فمرأة تروح تزني برجل أجنبي ثم بعد ذلك تحمل ثم تلد فالولد هذا ما ينسب إليه. ولا يأتين بختان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله. قال المفسرون لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أسفل منه وهو يبايع النساء لأمر رسول الله ويبدغهن عن قوله ومن أقر بهذه الشروط وهو أن لا يشرك بالله شيئا إلى آخره. قالها بمبايع قد بايعت كلاما وهو منصوب بنزع الخافض من قول عائشة والتقدير كان يبايع بالكلام يعني ما يصافح النساء الأجنبيات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء الأجنبيات المعصوم. فيجب على المسلمين هكذا. لكن مع الأسف الشديد أن في جميع البلاد الإسلامية الناس متساهلون في هذا جدا. بل يمكن يقبلها يعني يعانقها مثلا بنت عمه بنت خاله بنت ثم كذلك إذا إنسان أراد يشدد في هذا الموضوع يختلف مع أهلي وأقاربي. يعني مثلا رجل شاب كده يكون متحمس للدين يقول أبدا أنا مثلا زوجة أخي وزوجة عمي وهذول كلهم محارم وأنا لا أدرس معهم إيش يصير يؤدي إلى خصومات وإلى شقاق لا تعد ولا. فعلى كل حال يعني إذا كان وجد من يساعد على هذا وإذا ما وجد من يساعد أقل ما يكون لا يكون خلوة. إذا ما كان خلوة فالشر كثيرا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وهذا شيء مشاهد تمام. إيش الحمو؟ أقارب زوج المرأة. أقارب زوج كالرجل مثلا لما يكون متزوج مرأة ويكون له أخ أو ابن عم لما يجي يدخل بيته ما حد يمكن هذا أخو داخل بيته. فإذا صار يعني خبص يزني بهذه المرأة ويفعل أشياء ما حد يقدر ينتقده. فلذلك الرسول نهى قال الحم الموت يعني فيه الهلاك كل الهلاك. والناس يتساهلون في هذا جدا خصوصا في بعض البلاد. يعني يمكن الرجل الأجنبي يأتي إلى بلاد إلى بيت ويكون الزوج مغري الزوج تقابله وتحييه وتقدمه كل شيء أو يكون مثلا زي بعض البلاد العربية مثل بادية يكون مثلا بيت للضيوف يعني خارج البيت في الطرف هناك فيدخل هناك ويجلس هناك والمرأة تجيب له الطعام من بعيد يجي يأخذه ويأكل حتى يجي الزوج. والناس في هذا حقيقة متساهلون جدا في هذا الموضوع. ونسأل الله أن يعني يفرج على المسلمين. ثم ذكر تابعه يونس ومعمر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري قال إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمرة برضو إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الحديث الثاني يعني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك بايعات ولم يثبت لفظ الباب. إيش هو؟ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطير قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها فما قال لها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها. يعني فبرضو إذا جاءت المؤمنات بيانك فقال عليه ألا تشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. النياحة معناه تعداد محاسن الميت. مرأة قالت يا رسول الله أنا كنت في الجاهلية يعني مرأة من في الجاهلية أنا لما مات عندي قريب جاءت هي ناحت ودحين كمان أنا وعدتها إذا صار عندها شيء أنا أروح. فالرسول رخص لها بهذه المرأة. أما النياحة ما يجوز يعني معنى أن الرسول رخص لهذه المرأة أن تفعل هذا. مثلا المرأة في الجاهلية كانت مات لها قريب فنادت ناس من النساء مرأة فناحت معها. الآن الإسلام منع ذلك، النائح إذا لم تتم يقوم عليها يوم القيامة سربال من قطران. فالرسول رخص لهذه المرأة مرة واحدة، يعني إذا كان حصل ذلك تروح مرة واحدة، فيكون هذا ترخيص خصوصا، وإلا النياحة فهي ممنوعة باستمرار، ولا يجوز لإنسان أن وكذلك الحديث اللي بعده برضو مثل الحديث الأول، قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا واب عن جرير قال حدثنا قال سمعت الزبير عن عكرمة عن المعز قال ولا يعصينك، قال إنما هو شرط شرط الله للنساء. هذا اللي نعيده ثاني مرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، من هنا نعيده ثاني مرة.